قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحابته ومن والاه. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ومجلس جديد من مجالس الذكر ومجالس الاستنارة والاستزادة من سير صفوة الخلق بعد الأنبياء وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نطالع سيرهم ونفيد منها بإذن الله تعالى. أرحب بكم جميعا وأخبركم أن هذه الحلقة كما بقية حلقات السلسلة من إنتاج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، والمتحدث معنا في هذه السلسلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. فمرحبا بكم شيخ عمر وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا. سنتحدث اليوم عن أحد علماء الصحابة وأحد الذين تشرفوا بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسؤول إن صحت العبارة عن عن عن عن سواكه عليه الصلاة والسلام وعن نعله وعن شأنه كله. فمن هو ذلكم يا ترى؟ الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيد العلماء والدعاة نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من أشرتم إليه هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي. وهذا الصحابي الجليل في سيرته حقيقة مواضع للاقتداء والتأسي خاصة لأهل العلم وطلابه وشداته. تتمثل هذه في أمور، يعني إذا تجاوزنا بعض القضايا أو قبل أن ننطلق إليها، يشير إلى أنه من المناقب التي تذكر له فتشكر وينوه بها قضية المبادرة بالإسلام. ولاحظ أنه من هذيل وليس من قبيلة قريش، وهذا يعني مزيد من التحدي ومزيد من الصعوبات التي تواجهه. وهذا فعلا ما لقيه في البداية من أذى وعنت ومشقة، خاصة أنه كان من الذين يعني يقتتلون لأنفسهم برعي الغنم ونحو ذلك، وكان لا يجد من ينصره لأن منازل هذيل بين مكة والطائف وليست في أصل مكة وشرفها الله تعالى. كان سادس ستة دخل. نعم، وهو كذلك. فأنا أقول مبادرة الإسلام ليكون سادس ستة كما قيل، هذه لا شك أنها ميزة عظيمة. ربما نقول إنها تتفوق في هذا الموضع بالذات على أولئك المهاجرين القرشيين الذين يسلمون ولهم أناس من قبيلتهم، فهذا زهري عنده أهله، وهذا من بني عدي، وهذا تيمي، وهذا وهذا هاشمي، كل هؤلاء لهم بطون يعني تعينهم وتناصرهم لو تعرض أحدهم لأذى، مع أنهم أوذوا أصلا من أقرب الناس إليهم، لكن هذا على افتراض وجود مدافعة. فما ظنك بإنسان ليس من هؤلاء أصلا، إنما هو من قبيلة أخرى ليست من أصل مكة وإنما هي من القبائل المتاخمة لها. هذا حقيقة يعني معنى ينبغي الإشارة إليه وأثره في فهم طبيعة عبد الله بن مسعود، وهو الشخصية المستقلة التي يدرك هذا تماما من صبر شخصيته رضي الله تعالى عنه. هذا الإسلام القديم كان له أثر كبير في وعي عبد الله بن مسعود لكثير من العلم الذي أصله كتاب الله تبارك وتعالى. فكان أن شرفه الله عز وجل بخصيصة ربما لا يلحقه فيها أحد، وهو أنه أخذ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة من دون واسطة، 70 سورة. ولا شك أن هذه ميزة عظيمة جعلته يتبوأ مكانك، من سير إن شاء الله تعالى إلى ذلك بعد قليل. في القرآن وفي العلم. في القرآن إيه نعم. أصل العلم هو القرآن كما قال عبد الله نفسه، قال من أراد أن يثور علوم الأولين والآخرين، عفوا، من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن، يعني ليتدبره وليتأمله ليستخرج كنوز الأولين والآخرين. هو يقول هذه الكلمة بعد سنين من العيش مع كتاب الله تبارك وتعالى. هذا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحفاوة منه عليه الصلاة والسلام به، جعلته يقول اقرأوا القرآن على قراءة، من أحب أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وأيضا هذا السمو أو هذا التميز أيضا في العناية بكتاب الله تبارك وتعالى جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه يوم من الأيام أن يقرأ القرآن عليه. ولك أن تتصور يا أبا أسامة أن يطلب منك من نزل عليه الوحي أن تقرأ عليه، هذا مفاجئ الموقف، وهو الذي جعل عبد الله بن مسعود يقول ها أقرأ عليك وعليك أنزل، يعني المتوقع هو العكس. فقال عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا فيه إشارة إلى مفتاح من مفاتيح تدبر القرآن الكريم، وهو سماع القرآن ممن يرتاح الإنسان لأصواتهم. أي نعم. وشاهده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرأ، قال ففتحت سورة النساء حتى بلغت قوله تبارك وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتم الله حديثا. توقف عند شهيدا، ويظن الآية رقم 46 من سورة النساء، قال حسبك الآن قف. قال ابن مسعود فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. هنا يعني نسأل، وإن كان بسرعة نسأل سؤالا سريعا وليس هذا موضوع حديثنا، لماذا بكى عليه الصلاة والسلام؟ كأني به تصور المشهد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا، هل بلغت الرسالة؟ هل أديت الأمانة؟ هل نصحت للأمة؟ موقف ليس بالسهل. المقصود هنا أن ابن مسعود كان ممن تشرف بهذا الفضل العظيم، ولولا علمه عليه الصلاة والسلام بإتقانه لقراءة القرآن وبعلمه لما طلب منه أن يقرأ القرآن. ثم كان يعني عالما بعلوم الشريعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وهو كذلك يعني مر النبي عليه الصلاة والسلام مرة وهو يقرأ فسمع هذا القارئ فإذا هو عبد الله بن مسعود، فقال للصحابة من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل، ضع تحتها خطين كما أنزل، الأمة أمية لا تقرأ ولا تكتب والوحي جديد عليهم. فقال له عليه الصلاة والسلام من أحب أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود. هذا يعني الموقف أيضا يشعرنا بموضوع التحفيز، وقد أشرنا له في حلقات سابقة. المعلم حينما يرى من تلميذه نجابة ينبغي أن لا يغفل هذا الدرس، وأن يشعره بأنه تميز. أنت يا فلان عندك صوت جميل، الله الله فسخره بالقرآن، وقد يعني وسخره بالقرآن. أنت أيها الرجل الفلان عندك قدرة في الحاسب الآلي فطورها في خدمة الإسلام، وهكذا يسمع التلميذ من شيخه شيئا يشجعه ويحفزه. هذا التحفيز يعني الذي سمع عبد الله بن مسعود أثر في سيرته في نفس عبد الله بن مسعود، فصارت له قصة مشهورة مع الربيع بن خثيم. نعم. الذي كان عبد الله بن مسعود يقول لو رآك الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربيع لأحبك. فكان يقولون إن الربيع في بداية شبابه مرت به الصبوة التي تمر بغالب الشباب، فسمع صوته فإذا هو صوت جميل، فخشي عبد الله بن مسعود، أو كان الربيع يتعاطى شيئا من الحدى أو الغناء أو كذا، فقال له عبد الله بن مسعود ما أجمل هذا الصوت لو كان بالقرآن، كلمة كالسهم أصابت فؤاد الربيع، فترك الربيع كل ما هنالك وأقبل على العلم. فكان هذا في ميزان حسنات عبد الله بن مسعود. هذه الكلمة تشبه تماما إني أحب أن أسمع من غيري لكن بطريقة أخرى، ما أجمل هذا الصوت لو كان في كتاب الله. هذا العلم أيضا بكتاب الله تبارك وتعالى لم تزده الأيام إلا قوة ورسوخا. حتى قال عبد الله في خلافة عثمان والله وهو في الكوفة حينما هو ولي القضاء لعمر بن الخطاب بالمناسبة للكوفة واستمر في قضائها حتى وقت عثمان لأنه توفيه قبل عثمان رضي الله عنه بثلاث سنوات. فكان يقول يعني متحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى حينما نوقش في بعض القضايا المتعلقة بالقرآن وعلومه قال والله لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبارك وتعالى تضرب إليه أكباد الإبل لرحلت إليه. قال علقمة بن وقاء علقمة بيزيد النخعي قال أو علقمة بن قيس النخعي قال فعرضت هذا القول على أهل الكوفة. كوفة مليئة بالعلماء من الصحابة فيها أبو موسى وفيها غير من الصحابة. فعرضت هذا القول عليهم فلم ينكره منهم أحد. يعني استسلام لقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. جميل جدا. كان له موقف مشهود مع أبي جهل. نعم. ما هي تفاصيل ذلك الموقف؟ أحسنت. عبد الله بن مسعود ممن تشرف وممن فضله الله سبحانه وتعالى بالدخول في سلك المجاهدين في غزوة بدر. عبد الله بن مسعود ممن اكتوى بنار التعذيب من أبي جهل رأس الكفر في زمانه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن تدور الدائرة على هذا المجرم فجمعه الله سبحانه وتعالى بينه وبين من عذبه. فالتقى الجيشان وكان عبد الله بن مسعود يتحين فرصة ليشفي صدره من هذا الرجل ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. هذه من مقاصد الجهاد. فلما أدركه طبعا عبد الله بن مسعود واثنان معاذ ومعوذ ابن عفراء كلهم اشتركوا في قتاله. فكان من الموقف المشهود وهذا ثابت في الصحيح أن عبد الله بن مسعود لما وجده ساهم في قتله حتى سقط أبو جهل. فارتقى عبد الله بن مسعود وكان قصيرا وصغير الجسم لكنه كان كبير العلم. فارتقى على صدر أبي جهل. فأبو جهل ما زالت فيه نعرة لوثة الكبر. نعم. قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. حتى في هذا الموقف يا رويعي بعد ما حتى ولا كلمة راعي بخل بها على هذا الصحفي. فقال لمن الدائرة اليوم؟ قال لقد صار الأمر إلى ما يسوءك يا عدو الله. فاحتز رأسه وقطعه وشفى الله تعالى غليله من هذا المجرم. هذه شجاعة. هذا موقف يعني يسجل في كون عبد الله بن مسعود من شهود بدر الذين أثنى الله عليهم بالثناء المعروف. وفيه موقف أيضا لعبد الله بن مسعود في التشفي من هذا المجرم. وهي حقيقة أنا أرى أنها من الكرامات لعبد الله من جهة أن الله سبحانه وتعالى جمع بينه وبين عدوه الذي آذاه فانتقم منه فشفى الله صدره وأذهب غيظ قلبه منه في الدنيا. وما عند الله لهؤلاء أشد وأعظم. نعم. وفيها ربما يعني درس بأن الله سبحانه وتعالى ناصر عبده ولو بعد حين. أحسن. صحيح. كان له موقف في الحج كذلك مع عثمان رضي الله عنه. مع عثمان رضي الله عنه. نعم. حج في إتمام. أحسن. صدقتي. نعم. وهذا موقف في الحقيقة من المواقف المشهودة جدا التي تشكل منهج في التعامل كما سأشير إليها الآن. وهو عثمان رضي الله عنه لما تزوج وكان الخليفة من المعلوم قبل ذلك أن السنة الإنسان إذا كان في منى أن يصلي الصلاة الرباعية مقصورة يصليها ركعتان. عثمان لما كان خليفة ولما تأهل تأول. كيف تأول؟ يعني رأى أن مثله مقيم ولا يحق له أن يقصر فأتم الصلاة في منى وهي أول مرة يتم فيها في منى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يقصر أبو بكر ولا عمر. فلما بلغه هذا قال عبد الله إنا لله فلم يقصر ها؟ أبو بكر فلم يتم عفوا أي. فلم يتم إنما الذي أتم عثمان. نعم. فلما بلغ عثمان عبد الله بن مسعود هذا القول أو هذا الفعل عن عثمان قال إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني قال لماذا يفعل ذلك؟ هذا خلاف السنة. فقيل له ألا تكلمه يا أبا عبد الرحمن؟ أين يكلمه؟ في منى وفي مشهد من الناس وأمة الإسلام قد اجتمعت في هذا الموضع فيهم العالم وفيهم الجاهل فيهم الصغير فيهم الكبير فيهم وفيهم. قال الخلاف شر. الخلاف شر. شر. وهذا منهج الخلاف شر. وهنا نلحظ درسا عظيما يا أبا أسامة وهو أن العلماء فيما بينهم عبد الله بن مسعود، عثمان، ومن سار على طريقتهم قد يختلفون، لكنهم لا يغلبون مصلحة الرأي الفقهي ها فوق مصلحة أكبر وهي اجتماع الكلمة. يا سلام. ومن المؤلم، لاحظ، عبد الله بن مسعود كان عالما بحق حينما قطع الطريق على بعض الناس الذين قد يكون قصدهم حسنا أحيانا من التلاميذ والأتباع، وقد يكون بعض الذين يطرحون الأسئلة مغرضين، ها قطع الطريق عليهم. يعني هذا السؤال لو طبق لماذا تنكر عليه، وخاصة في موسم الحج قد تحدث فتنة، فغلب مصلحة اجتماع الكلمة على قول فقهي مرجوح. جميل. تمام. وهذا منهج ينبغي، لا لست أنا أوجه العلماء، لكن ينبغي نستفيد منه، نستفيد منه نحن الدعاة، ويستفيد منه العلماء في قضية قطع الطريق على الذين أحيانا يطرحون اقتراحات وأسئلة تكون سببا في زيادة الهوة. وهذا إذا أذنت لي شيخ عمر من الأمور الواضحات حقيقة في هذا الوقت، ألا وهو أن بعض الفضلاء أحيانا أو حتى بعض الدعاة الكبار، لا أريد أن أقول العلماء حتى، يتحركون بإمرة الأتباع أحيانا. أحسنت. أحيانا من غير شعور، ترى ليس القصد أنه يعني فعلا يقصد هذا، لكن ينبغي للعالم أن يكون فطنا لبيبا، والداعية كذلك، لا يلتفت إلى هذه الأسئلة التي أحيانا قد تلبس لبوسا دينيا شرعيا، وهي في الواقع أحيانا قد تكون تصفية حسابات أحيانا، والإنسان لا يبرئ نفسه من الهوى، وما أبرئ نفسي إن نفسي لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا جاءت القضايا التي قد يترتب عليها خلاف فليكن شأنه كشأن سعد وعثمان، وكشأن عفوا كشأن عبد الله بن مسعود وعثمان، وكشأن سعد وخالد. سعد رضي الله عنه اختلف مرة هو خادم وليد في مسألة أخوية، فكان مرة في مجلس سعد رجل فجاء ذكر خالد بن وليد، فقال خالد خالد، فقال ما أراد هذا الرجل أن يتكلم في خالد، لأنه يعرف أن صار بينه وبين سعد سوء تفاهم كما يقال، يحدث بين الإخوان عادي. قال ما ما بيننا أنا وخالد لم يبلغ ديننا، قطع الطريق عليه. فلا يصح أبدا للعلماء، ولا أصف الله، يعني لست أوجه، لكني أقول لا يصح للعالم ولا للداعية ولا لأي إنسان أن يوظف الخلاف الشخصي أو يقلبه إلى خلاف يلبسه لبوس الشريعة حتى يجعله خلاف كبير وينفخ فيه وينفخ فيه حتى تتسع الهوة. ولهذا تجد العلماء الراسخين الموفقين تجدهم إذا بلغتهم مثل هذه الأشياء مباشرة العالم يتصل بالعالم فيقول بلغني عنك كذا، هل هو صحيح؟ تجد العالم يقول أبدا ليس صحيح، انتهى الموضوع. إن قال صحيح، طيب ما سببه ما تأويله؟ قال والله أنا قرأت قلت كذا. قال لا، الذي قرأته هذا أصلا مكذوب علي وخطأ. فينتهي الإشكال بسرعة، يعني لو حله الأكابر لانتهى الأصاغر. لكن المشكلة أحيانا حينما يترك الأصاغر هم الذين يديرون هذه الأمور، تتسع الفجوة والفجوة والفجوة حتى تتشقق وتتشظى. في دقيقة ونصف تقريبا نريد فقط الإشارة إلى ما حظي به كذلك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من ولاية القضاء في الكوفة في عهد عمر رضوان الله تعالى عليه. وهذا أيضا من كما تفضلتم سابقا أن عمر لا يختار إلا الأشداء من الرجال القادرين. لا شك، أي يعني كان ابن كثير يقول في، وهذه لها صلة بمبحث الجرح والتعديل، كان يقول كل من ولاه عمر بن عبد العزيز، ما هو عمر بن الخطاب، كل من ولاه عمر بن عبد العزيز فهو ثقة، وإن لم نجد فيه قولا في الجرح والتعديل. فإذا كان هذا في حق عمر بن عبد العزيز، فما ظنك بحق من علي، عثمان، عمر، أبي بكر؟ هؤلاء عندهم من الديانة والإيمان والعلم ما يحجبهم عن أن يولوا أحدا لهوى محض أبدا. فإذا كان المولي عمر فحسبك به، وولاية عبد الله بن مسعود للقضاء في الكوفة لعمر لا شك أنها منقبة. وبهذا كان يستدل شيخ الإسلام بن تيمية في سياقه الدفاع عن معاوية رضي الله عنه وذكر مناقبه، قال ويكفي معاوية فضلا أن ولاه أبو بكر وأتم ولايته عمر وأتمها عثمان 40 أو 20 سنة وهو والي على أهل الشام في عهد هؤلاء الخلفاء الثلاثة. نسأل الله أن يرضى عنهم ويرضيهم وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. نتوقف عند هذا الحد في الحديث عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، على وعد بإذن الله تعالى أن نلتقيكم مشاهدين الكرام في حلقة أخرى من حلقات هذه السلسلة، سلسلة الصفوة، التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية